لأنه لا نعلم كيف حقا كيف يحقا. هذا هو صلى الله عليه وسلم لا يدري اليهود. إذا تفسيره إذا كان نعرف الحالة أو معنى ذلك معنى أن موسى عليه السلام صائقا لما انطلق من قصره جل شأنه أن يرى أراد أن يرى ربه سبحانه وتعالى. قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن أراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صعق موسى عليه السلام من تجلي الله سبحانه وتعالى للجبل. فكيف لو تجلى له ويطلب ان يراه هو وصعق من تجليه للجبل لما راى ان الجبل قد تحول الى تراب اندك الجبل. فيقول فهل هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الصعقه التي صعقها موسى في الدنيا تكفي حتى لا يكون عليه عليه السلام صعقتان وكل الناس عليه صعقه واحده اما هو يصعق مرتين مره في الدنيا ومره في يوم القيامه. فهل هو افاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هو صعق كما يصعق جميع الخلائق وصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله؟ هل هو ايضا يصيب صعقه كما يصعق جميع البشر ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن افاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه الى قائمه العرش او انه لم يصعق نهائيا فيكون من دخل في الاستثناء ويكون الصعقه التي حصلت له في الدنيا عند تجلي الجبل هي كافيه له هي التي منعت من ان يصعق اي كانت كافيه من ان يصعق في يوم القيامه. هذا او ذاك والله تعالى اعلم. هل يجوز ان نطلق العباره صلى الله عليه وسلم على الرسل والانبياء جميعهم؟ نعم بل نحن نطلقها على من دون ذلك ونقول اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والتابعين وعلى جميع المؤمنين. فيجوز بالتبع لجميع الناس يجوز بالتبع اذا قلنا اللهم صل على محمد نقول مثلا على اصحابه وامته اجمعين هذا جائز فيصل بذلك جميع المؤمنين للتبع له صلى الله عليه وسلم. واما الانبياء فيجوز لحقهم حتى بدون التبع وتوقع الخلاف بين العلماء للوالدين ونحوهما وغيرهما هل يفعل فرضه صلى الله عليه ام لا. بعضهم يجوز ذلك بعض العلماء يجوز ذلك لكن لا تدعى على سبيل الالتزام لا نلتزم لان قوه الشخص كلما ذكرنا اسمه نقول عليه الصلاه والسلام او عليه السلام الا ربما صلى الله عليه وسلم على سبيل الالتزام. اما ان تقول مره او كذا مره عده مرات في حق بعض الصحابه او بعض الفضلاء او العلماء فلا شيء في ذلك. لكن الالتزام بدعه مثل ما يفعل الرافضه اذا ذكر ابو بكر او عمر لا يترضون عنهما رضي الله تعالى عنهما لا يقولون شيء بل ربما يلعنونهم في السر. وان ذكروا تقيه قالوا رضي الله عنهم مثلا للتقيه امام المسلمين احيانا. لكن اذا ذكروا ائمتهم هم او ذكروا ال البيت قالوا جعفر عليه السلام المهدي عليه السلام مثلا الحسين عليه السلام علي عليه السلام اخصوا علي رضي الله تعالى عنه من بين الخلفاء الاربعه في هذا القول واختصوا ائمتهم في هذا الشيء وتركوا بقيه منهم وبقيه من المسلمين مع كثير من هو افضل من علي ومن هو افضل من ائمته من النصوص الثابته الصريحه والصحيحه. فالاختصاص هو الذي لا يجوز. فنقول لاي نبي من الانبياء صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك ونقول ايضا لمن غير الانبياء اتبع على سبيل التبعيه له صلى الله عليه وسلم او للنبي. قد يكون مبدا ما يتعلق بالعقيده محكم الدعاء بعد ابتلاء من ويؤمن الآخرون على دعائه. هذا لا بأس به إن شاء الله أن يدعو أحد بعد كلام ويقول الآخرون آمين آمين بشرط ألا يلتزم ذلك فيصير عادة متبعة ويكون هو واحد. يعني لو دعا مثلا الأنصار أو المعلم أو الواعظ انتهى فدعا فأما الحاضرون فلا بأس، لكن لا يدعو الجميع دعاء واحد، كلهم يدعون وقت واحد، هذا لم يرد. وأيضا التزام ذلك لا ينبغي، لأنه يحوله إلى بدعة من البدع الإضافية، أن البدعة نحو البدعة التي هي بدعة رأسا أو مطلقا، والبدعة الإضافية وهي التي تكون بدعة بكيديتها أو بهيئتها وصفتها، وإن كانت في الأرض جائزة أو مشروعة. فهذا يكون البدعة الإضافية أن نلتزم دائما أنه إذا درسنا المجلس بعد أن ننتهي نقول هيا إخوان صلوا دعاء، نعمل دائرة واحد يدري وبقين يأمن في هذا الدعاء ثابت يجعله، هذا يكون بدعة في هذا الشكل. لكن لو درسنا أتقى الله عز وجل وحدثنا بأمر من أمور ديننا وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أقلنا شيئا من العلم، ثم بعد ذلك عند الانضباط قام أحدنا ولو قال الواحد أو المتكلم مثلا هو الأولى ودعا للقبول لنا في هذا المجلس والخير والخاتمة وما أشبه ذلك وأمننا على دعائه، فهذا لا نشبه به إن شاء الله. رفع اليدين للدعاء واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز رفع اليدين في هذه الحالة، إنما الذي قال العلماء أن قطع فيه بدعة ورفع اليدين عقب السلام من الصلاة، هذا هو الذي يقال. وأيضا في حالة خطبة الجمعة أن الخطيب يرفع يديه هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه هكذا إلا بالاستحقاق. أما رفع اليدين مطلقا مجرد رفع يديه عند الدعاء، هذا وارد في أحاديث كثيرة من الحديث الصحيح الذي تعرفونه جميعا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يرفع يديه الى السماء يا ربي يا ربي وطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام فأنى يستجاب وملبسه حرام فأنى يستجاب لذلك، فيرفع يديه في هذا الوقت. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستحقاق، وفي بعض ذلك رفع يديه حتى رمي بياض ابي طيب، وفي مواقف كثيره الرفع ثابت في ادله كثيره، لكن في مواضع معينه مثل بعد السلام من الصلاة لم يرد الرفع، وإذا ورد الدعاء بالأدعية المعروفة هي دعاء بعضها دعاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مقطع لما منعت ولا ينفع لديك منك، هذا دعاء. لكن هل ورد هذا هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديك على الدعاء؟ لا، هو دعاء نفسه هو، لكن لو يذكر مثل ما يذكر التسبيح وغيره والتسبيح والتحييد يذكر بدون رفع لليدين. وهذا لا يعني انك اذا مثلا اردت انك صليت الفريضه وذكرت ثم صليت النافله واردت ان تدعو الله بعد ذلك فتدعو بعد ان تكون يعني رفضت كثيرا او شيء من الزمن بين الصلاه وما يقال بعدها وبين ان تدعو الله عز وجل، لكن المهم ما يتخذه بعض الناس عاده من انهم اذا سلم من الصلاه فانه يرفع يديه يدعو، هذا الذي يتكلم عنه العلماء. نعم، والداعي إن شاء الله ومن يدعو الداعي لا ترفع لا يوم الجمعة لا تقول يقول إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر وقد أتيت الصلاة في مسجد آخر وكانت المسجد التي دخلت من يدرس فيه أيهما أفضل أن يجلس مع المستمعين أو أن يصلي تحية المسجد ركعتين؟ الأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليها، ولأن خطبة الجمعة وهي أهم من الدرس أو من أي شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرجاء أن دخل ذلك، قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وأمره أن يصلي ركعتين. وقوله بعد العصر وبعد العصر مثلا من أوقات المنهي عنها، نقول إن الأوقات المنهي عنها تفعل فيها الصلاة التي لها سبب، إلا في الأوقات المغلظة مثلا لحظة طلوع الشمس ولحظة الغروب، هذه الأوقات يقول علماء هي أوقات مغلظة فتنتظر، فالأفضل في هذه الحالة أن لا تدخل أو إذا دخلت أن تنتظر قليلا حتى تغرب ويؤذن المؤذن، لأن هذا الوقت أغلظ. أما الوقت ما بين الصلاة وبين صلاة العصر إلى قبيل الغروب، والوقت ما بين صلاة الفجر إلى قبيل الشروق هذا وقت ليل لكنه غير مغلق، والله أعلم. هذا رجع من الموضوع الماضي، يقول في الآية الكريمة قال الله الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يسجد، في آخر الآية. السؤال إذا كان إبليس من الجن والمعنى والمعنى سجود الملائكة فكيف فرق بين هذا وذاك؟ نرجو توضيح ذلك. الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أن يسجد، هذا متفقين عليه، ومنعك لا تسجد إذا أمرت بما أمرت لما قرأت بيديك. فالله سبحانه وتعالى أنكر على إبليس، ما منعك أن أنكر عليك على السجود، وكانت اللعنة والعقوبة التي نزلت به في سبب عدم سجودك، فالسجود إبليس مأمور به. كيف نقول إنه مأمور به ومع أنه ليس من الملائكة؟ هذه ما فيها إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن وفي السنة أن الاستثناء قد العموم الخطاب يدخل فيه من ليس من الجنس، والاستثناء قد يكون منقطع، كما تعلم الاستثناء المنقطع لا يكون مستثنى من الداخل للمستثنى. فهذا الخطاب الامر بسجود الملائكه امر لجميع المقاربين، وكان من الملائكه وكان منهم الجنس، وهو ان كان اصله من الجن لكن كانت من حكم الملائكه، فالخطاب وارد عليه وهو في حكم الملائكة في هذا الأمر، ولهذا وقع عليه الغضب والانتباه. ولله تعالى في ذلك حكمة، لو تأملنا ذلك حكمة، هو أن الملائكة لا يقول الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فبقي هذا العموم محفوظا في حق الملائكة لم ينتقص، ولكن هذا لأنه من الجن، وإن كان يأخذ حكم الملائكة وكان معهم في الملأ الأعلى فإنه أذى واستكبر. فقوله تعالى إلا إبليس، نقول إن الاستثناء المنقطع، والاستثناء المنقطع معناه ما لا يدخل المستثنى ضمن المستثنى منه، كأن تقول رأيت المدرسين إلا طائبا، أو مثلا تقول جاء الطلاب جميعا إلا المدرس، والمدرس ليس من الطلاب، لكن الكلام صحيح، الكلام بلغة العرب صحيح أن تقول جاء الطلاب إلا المدرس، والمدرس ليس من الطلاب، لكن الكلام صحيح ويسمى الاستثناء المنقطع. والمتصل هو أن تقول جاء الطلاب إلا أحمد أو إلا غالبا، فهذا متصل بأن المستثنى جزء من المستثنى. هل تذكر الصلاة والسلام على الأنبياء السابقين على ذكرهم؟ نعم، هذا من الفضائل التي ينبغي أن لا نفرطها. تقول هناك هذا بقى يقول هناك أمر يلتبس عليه هذا التوضيح، وهو هل أن كلمة حب الله عز وجل كامل رجاء رحمته وخوف عقابه أم أنها منفصلة عن رجائه سبحانه ومنفصلة عن الخوف من عقابه سبحانه، وبالتالي يجب أن تجتمع جميعها في قلب المؤمن وإلا تعتبر مخالفة لأهل السنة والجماعة. هذا الموضوع مهم يا إخوان. العبارة المأثورة على السلف يقولون ثلاثة أحوال: من عبد الله للخوف وحده فهو حروري خارج من الخوارج، تعبد واجتهاد بالعبادة حتى كانوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم، يعني الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم وفي روايه وقراءتكم إلى قراءتهم، فهؤلاء يعبدوا الله بالخوف، والخوارج خوف خوف خوف، حتى أن كل عمل يعملونه الكبيرة يقولون تخرج من الملة، إذا فعل إنسان كبيرة كفر. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، مثل يا حراء الباب الذي خرج فيه الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، المرجئ ما دام الانسان مؤمن فلا شيء، مثلا قال لا اله الا الله والايمان هو التصديق بالقلب فلا خوف عليه، يعبد بالرجاء فقط. فمن عبد الله بالرجاء فهو مؤمن، فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مسلم، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. كيف زنديق؟ اول ما وجدت الصوفيه كانوا يسمون الزنادقه، الكتب القديمه كانت تسميهم الزنادقه، ومنهم الكتاب الذي كتبه والفه الامام خشيع اسمه خشيع بن اكرم. لماذا انا قلت خشيع؟ لان المستشرقين لما ينظروا ما هو ان اول من كتب في الفرق فالواو وجدوا انه خشيع، كتبوه بالحروف اللاتينيه، معلوم ان هذه اللغه اللاتينيه حرف الخاء، حرفه فيه خشيع، كتبوا خشيع. فجاء بعض المسلمين وبعض العرب فلقبوا خشيع، وبعد يوم الخشيع ما وجدونا ترجمه كتب المسلمين. ما خشيع هو خشيع، خشيع بن الاصفر، وهو امام ثقه وترجمته موجوده في تقرير التهذيب وغيره. خشيع بن الاصفر امام ثقه، شيخ للامام النسائي وشيخ للامام الداوود، وهو من تعلمون. فهذا الامام كتب الاهواء، لما اراد ان يتكلم عن الصوفيه الذين يدعون محبه الله، انا نحب الله، انا نحب رسول الله، كل شيء عنده محبه حب حب، سماهم الزنادقه، ذكر الجهميه، ذكر الرواتب، ذكر الخوارج، ذكر الزنادقه، وذكر احوالهم. ومن اعظم ما يميز الزنادقه هؤلاء انهم يقولون ذكر نحب الله، محبه الله عندنا هي كل شيء. فقال حتى قال بعضهم حتى لو عبدني بالنار فانا لا اترك حب الله، انا احبه. لا يمأله من يحبه، يعيش حياته كلها هائم كما كان يفعل عباد الهود القدامى، يهيمون في الصلوات وفي الفرائض عراة وفي أحوال مزرية، لا يتزوجون ولا يكون طيب الطعام، وإنما يكون ما يصل فقط من الثمار والأشجار ويشربون الماء، ويقول هذا من محبة الله، نحن الدنيا هذه كلها لا نحبها، نحب الله، وهذا من شوقنا إلى الله حتى نرى الله وحتى يقول الكلام والعياذ بالله، وبعد نطق الكلام يقول الاتحاد بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء يقولون نحن الامر عندنا هو امر محبه. فيقول اذا قيل لهم اتقوا الله او صلوا او صوموا قالوا الحديث لا يمكن ان يعذب من الحكم، نحن نحبه ولا يمكن ان يعذبنا، وان كنا مقصرين وان تركنا الصلاه او تركنا الصيام نحن هذه المحبه. وهذا قد كذبه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واعداؤه، قل فلم يعذبكم يدنو بكم بل انتم بشر ممن خلق، قل الناس بشر، وانما الميزان هو التقوى، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ايا كان كتابيا حنيفيا يهودية أي كان دينه، فمن يعمل سوءا يجزى به، هكذا إلا من تاب الله سبحانه وتعالى عليه أو تاب هو وغفر الله تبارك وتعالى له. فإذا يا إخوان الخلف من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. إذا كما سعنا نحن نقول للحواضر أنها منفصلة، نعم، نحن نحبه تكملة العبارة هي ومن عبد الله تعالى بالخوف والرجاء والمحبة فهو المؤمن. شفت كيف؟ من عبد الله بهذه الثلاثة فهو المؤمن. فنحن نخاف من الله عز وجل ونرجو الله عز وجل ونحب الله عز وجل، كل هذه الثلاثة المعاني مع بعض. لكن كما قال بعض السلف لما سئل عن الخوف والرجاء وابن عبد الله المبارك رضي الله تعالى قال اجعلهما كجناحي الطائر، اجعل خوف الرجاء كجناحي الطائر، تتوازن هكذا فلا يسقط، لكن هو واحد فقط يسقط، الذي الخوف فقط يسقط يهلك، لانه يهلك بالقلوب والخروج من دائره الاراضين لله سبحانه وتعالى الواثقين المطمئنين الى رحمته. وكذلك لو عملته فقط للرجاء فانه يسقط، لانه يقع في الموبقات وفي الذنوب فلا يبالي ويقع في الامن من مكر الله سبحانه وتعالى. فالحال وبين الأمن من مكره وبين القنوط من رحمته. فيكون كجناحي الطائر خوف ورجاء، والمحبة أمر آخر، محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر آخر غير رجائه وغير خوفه تعالى. فأما النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه لا يرجى ولا يخاف، وإنما يحب صلى الله عليه وسلم. فعلى الشاهد والكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالله، فنحب الله سبحانه وتعالى ونخافه ونرجوه معا، الثلاثة معا، هذه صفات المؤمنين المتقين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر الله تبارك وتعالى أن صفات المؤمنين الأنبياء والصالحين أنهم يدعون رغبا ورهبا. وكما جاء في الحديث الصحيح من رواية النبي صلى الله عليه وسلم من الليل رغبة رهبة لي ورغبة إليك، رهبة لي ورغبة إليك. ويقول الحديث الصحيح الآخر، يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. كان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول خادمه أنس رضي الله تعالى عنه الذي كان معه أكثر الوقت، يقول هذا أكثر دعاء. فانظروا إلى الأرض، فإن هذا هو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الدعاء من أفضل الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يكون هذا أكثر دعاء. وبين من يقول نحن فقط نحب الله، يقول ادع الله يدخلك الجنة، أنا لا أريد الجنة، ادع الله ليقيك من النار، أنا لا أريد الجنة، ما يهمني دخول النار، أنا المهم أني أحبه، المهم أن أراه، هل هو عندي وجهة؟ هذا من الغلو. وكأن هذا الإنسان يفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير يكون، هذا جدير كثيرا في كتب التفسير الصوفية أو بعض المحققين أو بعض المعلقين أو الشراح يكون من أمثال هؤلاء، يقعون في هذا الخطأ. بعضهم يقع في متابعة لأولئك وهو لا يدري، فيقولون إن الذين يجتهدون بالعبادة من أجل الجنة أو النار هؤلاء تجار، تجار القتال يبيعون، أما نحن فنحن أحبة، والحبيب من يفعل الشيء حبا فيه أفضل من التاجة فقط على المجازة، مع أن هذا مردود حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ينجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. فالتجارة مع الله سبحانه وتعالى وإطلاق اسم التجارة على العبادات هذا جاء في كتاب الله ولا في غيره، وليس فهذا تنقص. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتاجرين مع الله سبحانه وتعالى الذين علموا بهذه الآية وبأمثالها وكانت تجارتهم الطاعة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكيف يقول من بعده لا نريد الجنة ولا نريد النار، أعاذنا الله وإياكم من الفتن ومن البدع والضلالات. أنت تحب الله عز وجل؟ أخاف الله، أيوة. لكل منها مقتضى، يعني خوف الله عز وجل مقتضى أن تحرز نفسك عن المعاصي، ورجاء الله سبحانه وتعالى أن تحرز نفسك عن القنوط من رحمة الله واليأس منها، ومحبة الله سبحانه وتعالى مقتضاها ومن معانيها أنك تتطلع إلى رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة وتخلص له بالعبادة وتبتغي ذلك وجهه سبحانه وتعالى، فإن هذا من محبته. ومن محبة الله سبحانه وتعالى أن نستؤثر ما يأمر به الله عز وجل على ما نستعين به. من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقدم ما يأمرنا به صلى الله عليه وسلم على ما تدعو إليه أنفسنا وعلى ما تدعو أنفسنا، فهذا من محبته صلى الله عليه وسلم، من محبة الله سبحانه وتعالى. فكل منها له مقتضيات وله معنى، لكن المحبة بذاتها حق، محبة الله سبحانه وتعالى شيء ورجاؤه شيء وقوله شيء، والمطلوب منا أن نحققها جميعا في نجاح واحد فقط في وقت واحد. ينبغي للمؤمن فيه أن يغلب الرجاء على الخوف. ما هو؟ أيوه، عند الوفاة. أحسنت الله الله. الإنسان في هذه الحالة مغلب الرجاء، لا يمثل أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن ذاك الوقت ما ينفع في الخلوق، ما ينفع الخوف، ما ينفع ذلك الوقت. والنفوس عالة تخاف من الموت، لكن المؤمن ينبغي له أن يفرح بلقاء الله. وما أن ينفعك في ذاك الوقت إلا أنك تقبل إلى الله سبحانه وتعالى وأنت مطمئن إلى عملك وخبر خواتمها، أنك مطمئن عبر لاقتك، وأنت أجعل خير العمل خاتمة عملك الرجاء فيه سبحانه وتعالى فترجو. وهذا وهو سبحانه وتعالى لا يخيب ظن من لقيه وهو له راي، أنا أكرم كريم سبحانه وتعالى. في هذه الحالة فقط لا ينبغي الإنسان أن يأتي الموت، والعياذ بالله بعض الناس قد يكون الخروج عند الموت مع خوف الموت ورهبته قد يجعله يخرج من الملة والعياذ بالله، أو يأتي الشيطان في الجملة بكلمة أو بتصرف فيكون فيه وبال وخيم، نسأل الله العفو والعافية. المطلوب منا جميعا في هذه الحالة هو الرجاء، ولذلك ينبغي لك إذا زرت إنسانا في حال الاحتضار أن تذكره برحمة الله، لا تقول تذكر برحمة الله فتقول يا أخي الحمد لله، وقل لا إله إلا الله واستغفر الله، والله تعالى كريم ما يغفر الذنوب جميعا، وأنت إن شاء الله بخير ونظرة الخير، وكل من يزوره يستنظره ويرغبه بأن يلقى ربه وهو فرح بلقائه، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه كما جاء ذلك أيضا في الحديث. عند الموت هو الذي مرض بعض الصحابة ليس كله عند الموت، قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال رجل من الجلساء في الحلقة قال لا أحب أن أكون من أصحابه، أحب أن أكون من المقربين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن هاهنا رجلا ودى أنه إذا ما لم يبعث. ورد أيضا عن أبي ذر وغيره أنه قال وجدت أني شجرة وأنا من الشجرة تعبد أو تؤكل أو أنا، فأمثال ذلك ليس كله عند الموت، وإنما ما ورد وأظن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال وجدت أني شعرة في صدر رجل المؤمن، فهذا يحتمل أنه يكون عند اشتداد الآلام، عند اشتداد الآلام وعند النزع أو بداية الشعور بالموت أن الإنسان يقول مثل هذا القول، وهذا يؤدي إلى الحالة إلى الحالة النفسية، الحالة النفسية استقبال الموقف، لكن لم يستلم ذلك، لا يستلم ذلك عنده، بل كان كما مثل ورق بشيرة أبي الدرداء بشيرة معاذ وغيره كما هو مفصل في مثل فقرة الخطوة وأمثاله أنهم كانوا يستقبلون الموتى بتشاجع وبطلاقة، وكان بلال رضي الله تعالى عنه ممن فعل ذلك وهو يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه وهكذا. طيب أقول يحمل ما ورد من ذلك على أنه تلك الحالة حالة فقط بداية اشتداد الآلام وقربات الموت، الإنسان منهم والواحد منهم يخشى لقاء الله سبحانه وتعالى احتقارا للنفس واستصغارا لشأنها واستعظاما للقاء الله سبحانه وتعالى دون ان يؤثر ذلك على رجائه بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الاصل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان نفس حديث عائشه لما قالت كلنا يكره الموت قال ليس ذاك، يعني ليس مثلا يا من كراهيه الموت، ما تكملنا هذا الاصل ولا معنى زيادة الغرائب. أيوة بالمناسبة إذا ما خير على نقص المناسبة الغرائب، الشيخ عبد المحسن الخيار رئيس محاكم جدة جزاه الله خيرا وأسعده سوف يقوم بتدريس مادة الغرائب، وهي مادة مهمة ينبغي لمن استطاع أن يحضر أن يحضر يوم الثلاثاء أظن بعد العصر وبعد المغرب لعله يكون هنا إعلان مكتوب، يكون يوم الثلاثاء في مسجد الأمير منصور في النزلة على الأرض. طيب نعم ما أدري ذلك، ربما أول مرة للحكم الرحبية. ما اسم الرحبية؟ يوم الثلاثاء إن شاء الله. ما قولكم بهذا الكلام الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم.